قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين نقرأ في النكت على ابن الصلاح معرفة الأفراد يعني التفردات. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين واجزه عنا خيرا يا رب العالمين. قال ابن حجر رحمه الله قوله صاد أي ابن الصلاح الأفراد منقسمة أو النوع السابع عشر معرفة الأفراد. قوله صاد الأفراد منقسمة إلى ما هو فرد مطلقا وإلى ما هو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة انتهى. اعترض عليه العلامة مغلطاي بأنه ذكر أنه تبع الحاكم في ذكره هذا النوع، قال فكان ينبغي له أن يتبعه في تقسيمه فإن أن يتبعه في تقسيمه فإنه قسمه إلى ثلاثة أقسام. قلت وهو اعتراض عجيب، فإن الأقسام الثلاثة التي ذكرها الحاكم داخلة في القسمين اللذين ذكرهما ابن الصلاح. لحظة واحدة واحدة كده. قال الأفراد منقسمة إلى ما هو فرد مطلق وإلى ما هو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة. فرد النسبي أين كانت النسبة. اعترض عليه العلامة مغلطاي بأنه ذكر أنه تبع الحاكم في ذكر هذا النوع، قال فكان ينبغي له أن يتبعه في تقسيمه أنه قسمه إلى ثلاثة أقسام. يعني إذا قلت أنه تبع الحاكم، طب هو تبع الحاكم كان ينبغي أن يتبعه في ثلاثة أقسام، لكنه ما تبعه إلا في قسمين، إذن هو ما تبع الحاكم أصلا. نعم. قلت وهو اعتراض عجيب، فإن الأقسام الثلاثة التي ذكرها الحاكم داخلة في القسمين اللذين ذكرهما ابن الصلاح، ولا سبيل إلى الإتيان بالثالث، لأن الفرد إما مطلق وإما نسبي، وغاية ما في الباب أن المطلق ينقسم إلى نوعين، أحدهما تفرد شخص من الرواة بالحديث، والثاني تفرد أهل بلد بالحديث دون غيرهم. هذا كذا ممكن واحد يدخل الأفراد النسبية غير ذلك، يعني مثلا بسطها للإخوة، لأن الكلام هذا ليس قرآن، إنما هو مستنبط من بعض الأحاديث والمتون. مثلا نقول مثلا أبو أويس مثلا أحسن واحد في الفصل، أحسن واحد بس مش هقول في الفصل، محتمل أنه أحسن واحد في الفصل، أحسن واحد في الحضانة، أحسن واحد في المسجد، أحسن واحد في البلد، أحسن واحد في الدولة، أحسن واحد في العالم، محتمل كل هذه الاحتمالات. فأنا ممكن أنسب نسب تكون فرض نسبي، لكن كم نسبة نسبته إليها بإمكاني أن أنسبه إليها؟ أن أنسبه أحسن واحد بالنسبة للمكان في الفصل، في البلد، في القرية، في الدولة، في، أو أنسبه أحسن واحد في الخط، خطه أحسن خط، أحسن واحد أبو أويس مثلا، خطه أحسن خط، لكن في القرآن ممكن ما يكونش حافظ، أو أحسن واحد في القرآن، فممكن أنسبه إلى علم معين، يكون نسبة إلى علم معين، نسبة إلى بلدة معينة، نسبة إلى خلق معين، أحسن واحد في قلة الكلام مثلا، أحسن واحد في الكرم، فهذه نسبة في الأخلاق، نسبة للأخلاق، نسبة للحفظ، نسبة لخصلة معينة من الخصال المعينة. فالتفرد هذا النسبي هو الغالب، ويصعب أن تقول بالتفرد المطلق أنه أحسن واحد في كل شيء في الأخلاق وفي الكرم وفي يكاد يستحيل هذا. لكن إذا جئنا للحديث قيدنا بما يتناسب مع الحديث واصطلاحات المحدثين، نقول مثلا هذا الفرد، هذا الحديث فرد نسبي، فرد نسبي، أو هذا الحديث فرد مطلق. فرد مطلق يعني فرد في كل الطبقات، ما أخرجه إلا ابن ماجه عن شيخه، ما أخرجه إلا شيخه عن شيخ شيخه، ففرد في كل الطبقات. وقد يكون فرد في طبقة واحدة، الصحابي رواه عن رسول الله فقط، واحد صحابي فقط، ففرد في طبقة الصحابة، وبعد الصحابة رواه 100 عن هذا الصحابي، ما أصبح فردا، ما أصبح فردا عن هذا الصحابي. فإذا أطلقته إنه فرد أو غريب، إذا قلنا الغريب هو الفرد، فيكون فرد نسبي بالنسبة لمن رواه عن رسول الله. كما يعني تكلموا كثيرا كلاما لا فائدة فيه في مسألة حديث إنما الأعمال بالنيات، والخلاف بين هل هو فرد أو هو متواتر. هو طبعا رواه عن رسول الله عمر عن عمر محمد علقمة عن علقمة محمد بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد 200 شخص. في كل الطبقات الأول فرد مطلق، ما رواه عن رسول الله إلا عمر، لكن بعد كده متواتر متواتر. فالتفرد هذا قد يكون نسبيا، لكن يبقى الخلاف في النسب، نسبة إلى ماذا؟ يعني ممكن يكون 10 رواه، 10 من أهل مرو، فيقول تفرد به أهل مرو، تفرد به المصريون، تفرد به المدنيون، هذه السنة تفرد بها الكوفيون، تفرد بها العراقيون. فالتفرد النسبي هو الأشهر، لأنه يندر أن تقول إن الحديث فرد مطلق إلا في مرحلة رواية الصحابي له عن رسول الله. يمكن أن تقول ما رواه صحابي عن رسول الله إلا أنس مثلا، ما رواه عن رسول الله إلا أنس، يكون فرد مطلق في هذه الطبقة. لكن إذا انتقلت عن أنس ممكن تجد ابن سيرين وقتادة وابن المسيب، وتجد عددا رواه عن أنس رضي الله تعالى عنه. فكل هذه الاصطلاحات والاعتراضات والمناقشات كلها ليست قرآنا إننا نحفظها أو إنما تفهم المطلوب، تفهم المطلوب. والنسبية هذه تدفع عنك إشكالات سواء في تفسير كتاب الله سبحانه أو في فهم أقوال العلماء. إذا جئت مثلا عند من كتاب الله يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، كيف والسيدة خديجة سيدة نساء أهل الجنة مثلا، ستقول على العالمين في زمنها يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. رسالاتي هناك رسل غير موسى، لكن اصطفيتك على الناس، الناس هنا المراد بهم أهل زمانه، الكلام يكون عام. أيضا ستجد مثلا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، البخاري أمير المؤمنين في الحديث، الثوري أمير المؤمنين في الحديث، أحمد بن حنبل أمير المؤمنين في الحديث، أمم ستجدهم يوصفون بهذا، لكن تقيد بالزمان أو المكان. شعبة أمير المؤمنين في الحديث في العراق، ابن المبارك في خراسان مثلا، الليثي في مصر، إلى غير ذلك من التقييدات. فتكون النسبية هنا لها وجه، وإن أطلقها بعض العلماء ولم يقيد، ولكنها معروفة باللازم. هذا فيما يتعلق بالأفراد. نعم تفضل. فالكلام يعني يكون واحد يتكلم والتاني يشكل عليه بالحديث والثالث ينتقل، كلها أمور محتملة، لكن تفهم المراد على بس فقط تفهم المراد. تفضل. قال والأول ينقسم أيضا دون غيره قسمين، أحدهما يفيد كون المنفرد ثقة والثاني لا يفيد. فأما أمثلة الأول فكثيرة، وقد ذكر شيخنا في منظومة له حديث ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد في القراءة في الأضحى، قال شيخنا لم يرويه أحد من الثقات إلا ضمرة بن سعيد، وله طريق أخرى من حديث عائشة رضي الله عنها سندها ضعيف. سنقول لم يرويه إلا ضمرة بن سعيد أو إلا ضمرة بن سعيد، يعني لم يرويه إلا ضمرته. نعم، قال شيخنا قال شيخنا ولم يرويه أحد من الثقات إلا ضمرة بن سعيد، وله طريق أخرى من حديث عائشة رضي الله عنها سندها ضعيف. هنا كده أيضا وقفة، أقول هذا الحديث لم يرويه عن يحيى إلا زيد، إلا زيد. وجدت كتابا لبعض إخواننا الفضلاء صنعه تعقبات على بعض الحفاظ، لما قال مثلا لم يرويه عن يحيى إلا زيد، قال أخطأ أخطأ، وعجبا فقد رواه فلان وفلان وفلان وفلان عن يحيى. وفي الحقيقة أننا مع كثرة ورود هذا عن هذا العالم الأول الذي قال لم يرويه إلا فلان، وظننا الحسن به أنه إمام وعالم وحافظ، لابد أن نلتمس له توجيها. فبعد التوجيه تفاجأت أنه يعني لم يرويه عن يحيى من الثقات إلا زيد، والذين أوردتهم أنت كلهم ضعفاء، فهو قصد التفرد بالنسبة للتوثيق، قصد التفرد بالنسبة للتوثيق، وهو مصيب فيه. وأنت المخطئ يا من انتقدته، أنت تقول لي عجبا قد رواه فلان وفلان، وكم ترك السابق للاحق، وبفضل الله علي أوقفني الله على سبعة تابعوه، وأنت أصلا مش فاهم الموضوع. الموضوع ما في أن الرجل يرى أن كل هؤلاء ضعفاء، أو لا تصح الأسانيد إليهم، لكن ما صح الإسناد إلى ثقة إلا إلى زيد. فنفيه نفي نسبي، ليس نفي مطلق. فحينئذ في مثل هذه الأحوال لابد أن ننظر إلى مخارج الكلام، حتى لا نخطئ شخصا ونحن المخطئون، لا نخطئ شخصا ونحن المخطئون، لا نجاهل شخصا ونحن الجاهلون، فلا بد من مراعاة مثل هذا. فهنا مثلا قال فيما تقدم لم يروي أحد من الثقات إلا ضمرة بن سعيد، له طريق أخرى عن عائشة سندها ضعيف، لم يعبأ بها. تفضل، خلينا من كده دلوقتي بس، تفضل. وأما أمثلة الثانية فكثيرة جدا، ومنها في الصحيحين حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حصار الطائف، تفرد به ابن عيينة عن عمرو، وعمر عن أبي العباس، وأبو العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كذلك. نعم، فلتك يعني قول أمثلة الأول والثاني هذه عائدة على ماذا؟ على التفرد النسبي، تفرد أهل بلد، و عفوا لا ينقسم إلى قسمين، يفيد كون المنفرد ثقة، والثاني لا يفيد. لكن الثاني في الصحيحين لحظة صحيح. يفيد كون المنفرد ثقة. أمثلة الأول فكثيرة، حديث ضمرة بن سعيد كون المنفرد ثقة. أمثلة الثاني كون المنفرد ثقة، لا يفيد كون المنفرد ثقة. حديث ابن عمر بن ابن عباس عن عبد الله بن عمر في حصار الطائف، تفرد به ابن عيينة عن عمر، وعمر عن أبي العباس، وأبو العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كذلك. ها؟ ما زال في التفرد المطلق؟ الأول والثاني. خلينا ندقق النظر فيها إلى هنا، جزاك الله خير، دقق النظر فيها ونعيد الله يجزاك إن شاء الله. تفضل.